يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة شيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لازلنا في الحديث أبي بن كعب رضي الله عنه في باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله، لعلنا نستكمل ما تبقى من ألفاظ هذا الحديث أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا على قوله قال موسى، نعم ذلك ما كنا نبغي. نعم. قال موسى ذلك ما كنا نبغي، ذلك أي أمر الحوت ونسيان الحوت. ما كنا نبغي أي هذا الذي كنا نطلبه. لماذا؟ لأنه علامة وجدان المطلوب. نعم. لأنه علامة وجدان المطلوب. هل المطلوب فقدان الحوت أو ما وضع عليه الفقدان علامة؟ ما وضع عليه، لأنه قال ذلك أي أمر الحوت ما كنا نبغي، هذه البغية لكنها ليست بغية لذاتها، وإنما لأنها دلالة على وجدان المطلوب. وفي تفسير أبي حيان المسمى البحر المحيط، البحر المحيط، وأبو حيان إمام في اللغة، نعم، ولذا تجد عنايته في هذا الباب، حتى كأنك إذا قرأت له تقرأ في كتاب لغة. ويعنى بضبط الكلمات ويفيد في هذا، حتى أنه ضبط كلمة أف، وهي عبارة عن الهمزة والحرف المضاعف الفاء، نعم، بثمانية وأربعين ضبطا. ما شاء الله، لا إله إلا الله. قد يقول قائل كيف تضبط، يعني على أي وجه تضبط؟ وهي حرفين، وهي حرفين، يعني حرفين إذا فككت الإدغام صارت ثلاثة، مضروب الثلاثة يمكن ما يتجاوز 12. نعم، المقصود أنه ضبط. نذكر مثل هذا لبيان أهمية مثل هذا الكتاب لطالب العلم. نعم، لا يكون في الأولوية مثل تفسير ابن كثير أو ابن جرير، لكن لا بد منه. نعم، لأن طالب العلم كيف يتعلم العربية؟ يعني مع قراءته في كتب العربية التي ألفت للمبتدئين ثم المتوسطين، ثم يأخذ منها بقسط، يأخذ منها قسطا يكفيه، نعم، لفهم نصوص الكتاب والسنة، لأن الكتاب عربي فهو محتاج إلى العربية. أنا أقول ما في وسيلة بعد أن يعرف القواعد طالب علم إلا أن يطبق على القرآن. جيد. تطبيق على القرآن، فإذا أتقن القواعد نظريا يبدأ بإعراب الفاتحة بنفسه، فإذا أعرب الفاتحة وعرض إعرابه على كتب إعراب القرآن فوجد إعرابه صحيحا، نعم، يكون حينئذ أتقن العربية. ثم بعد ذلك يستمر يختبر. ورأيت هذا لبعض من ألف في النحو، وأظنه في الأزهرية وشرحها، أنا بعيد العهد، أعرب قصار المفصل، أعرب قصار المفصل ليترتب عليها طالب العلم، أحسن من كون قام زيد ضرب عمرو. نعم، لأنه بمعرفة الإعراب يتبين له المعنى. نعم صحيح. فكونه يعنى بالنصوص، ولذا كتب إعراب القرآن كثيرة عند أهل العلم، ومنها ما في البحر المحيط، وأفاض في ذلك رحمه الله. فتقرأ هذه الكتب اللي يفاد منها علم العربية وفهم القرآن معا. في تفسير أبي حيان يقول: وما موصولة ما كنا، ما والعائد محذوف أي نبغيه، وقرئ نبغي بغير ياء، ذلك ما كنا نبغ، نبغ بكسر أصله، نعم، الدالة على الياء المحذوفة، وقرئ نبغي بغير ياء، وفي الوصل، في الوصل وإثباتها أحسن، وهي قراءة أبي عمرو والكسائي ونافع. وأما الوقف فالأكثر فيه طرح الياء اتباعا لرسم المصحف، وإثباتها في الحالين، وأثبتها في الحالين ابن كثير، وأثبتها في الحالين ابن كثير، لكن في رسم المصحف بدون ياء، بدون ياء. لكن هذه قراءة عاصم ومعه وأكثر القراء على هذا، لكن قراءة أبي عمرو والكسائي، نعم، إثباتها، ونافع أيضا، نعم. أما من حيث العربي أن اتباع الرسم بحذف الياء، نعم، اتباع الرسم بحذف الياء، لكن من حيث العربية في إعرابها هل الأصل إثبات الياء أو حذفها؟ إثبات. الإثبات. نعم. لماذا؟ لأنه لم يتقدمها ما يقتضي الحذف. نعم. لم يتقدم الفعل ما يقتضي الحذف، والذي يقتضي الحذف الجازم. نعم. فالأكثر فيه، وأما الوقف فالأكثر فيه طرح الياء اتباعا لرسم المصحف، وأثبتها في الحالين ابن كثير. ابن كثير القارئ للمفسر. نعم نعم. لأنه يلتبس على الطلاب. فارتد أي رجع على آثارهما يقصان قصصا، أي يتبعان اتباعا على آثارهما، أي فرجع في الطريق الذي جاء منه. نعم، الطريق الذي سلكاه رجع منه. لماذا؟ عشان يرجعون لمكان الحوت، لمكان الذي نسي فيه الحوت. نعم. لأن دلالة وجود المراد. نعم، قصصا أي يتبعان آثارهما اتباعا حتى أتي الصخرة. وفي مسلم: فارتد على آثارهما قصصا فأراه مكان الحوت فقال: ها هنا وصف لي، يعني ها هنا في هذا المكان الذي نسينا فيه الحوت. نعم. ثم توقفوا في جزيرة فيما يبدو، أو على كل حال في يابسة. نعم. تحت الصخرة. نعم. ارتدادهم عند الصخرة. عند الصخرة ارتدادهما قصصة، كان على اليابسة ولا على الماء؟ تعدوا. لكن على الماء يا شيخ ولا على اليابسة؟ لا، على يابسة. لأنه اتخذ سبيله في البحر. الذي اتخذ سبيله من؟ الأول اللي اتخذ سبيله هو موسى. الحوت. الحوت لا، اتخذ سبيله عجبا. وأما موسى فاتخذ سبيله في البحر سربا ومن معه. لكن هنا لما أضاع، لما نسي الحوت ودخل في البحر. نعم، ما كان على ذكر من الحوت، نسياه. يعني فتعدي المكان، فارتد على أثارهم، يعني رجع إلى المكان الذي فقد فيه الحوت. يعني الاتخاذ الأول سربة اللي هو الحوت، والعجبة اللي هو تذكر الفتى بصنيع الحوت. نعم. وإلا ما أثير على أن مسيره ما كان في البحر. قيل هذا. قيل هذا سربة في البحر حتى وصل إلى سفينة. إلى جزيرة. أي نعم. إلى جزيرة. على كل حال المسألة في التفاسير أشياء كثيرة جدا من القصص المتعلقة بهذا، وأكثرها مأثور في الإسرائيليات. وعلى كل حال الحديث الذي معنا في الصحيح مطابقته لما جاء في سورة الكهف واضحة وتامة، وخير ما يفسر به القرآن الحديث ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي عمدة القارئ يروى أن موسى ويوشع اتبعا أثر الحوت، وقد يبس الماء في ممره فصار طريقا، فأتيا جزيرة فوجدا الخضر قائما يصلي على طنفسة خضراء على كبد البحر، أي وسطه، فلما انتهيا إلى الصخرة وفي نسخة أتيا إذا رجل، إذا هي الفجائية ورجل مبتدأ، رجل معرفة ولا نكرة؟ نكرة. يبتدأ بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النبي، وهنا الذي سوغ فيها الابتداء فيها الوصف. إذا رجل، إذا الفجائية ورجل مبتدا، سوغ الابتداء به لتخصيصه بالصفة، وهي قوله مسجم بثوب أي مغطى كله، والخبر محذوف والتقدير، فإذا رجل مسجم بثوب نائم، هذا الخبر. أو قال تسجى بثوب شك، تسجى بثوبه شك من الراوي. في تهذيب اللغة مر بنا مرارا، لمن؟ الأزهري. للأزهري، نعم. التسجية أن يسجى الميت بثوب، أن يغطى به، يعني تخصيص الأزهري التسجية بالميت، وهنا الخضر حي، تسجى بثوب، فيدل على أنه يطلق على التغطية سواء كانت من حي أو ميت. والنبي عليه الصلاة والسلام لما غسل سجي بثوب حبرة عليه الصلاة والسلام. التسجية أن يسجى الميت بثوب أن يغطى به. قال الأصمعي سجو الليل تغطيته النهار، في قوله والليل إذا سجى. نعم، تغطيته النهار مثل ما يسجى الرجل بالثوب. فسلم موسى عليه السلام فقال الخضر وأنا بأرضك السلام، وأنا بأرضك السلام. في شرح الكرماني أنا للاستفهام، أي من أين السلام في هذه الأرض التي لا يعرف فيها السلام. قالوا أنا تأتي بمعنى من أين ومتى وحيث وكيف. بأرضك السلام وهو غير معروف بها، وكأنها كانت دار كفر، وكانت تحيتهم غير ذلك كما في القسطلاني. وقال ابن حجر أن أي كيف بأرضك السلام، ويؤيده ما في التفسير هل بأرضي من سلام، أو من أين كما في قوله تعالى أنا لك هذا، والمعنى من أين السلام في هذه الأرض التي لا يعرف فيها، وكلامهم متقارب. يقول ابن حجر وفيه دليل على أن الأنبياء، وفيه دليل على أن الأنبياء ومن دونهم يعني من باب أولى لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله إياه. إذ لو كان الخضر يعلم كل غيب لعرف موسى قبل أن يسأله، في عمدة القاري وقبله في التنقيح للزركشي وجه هذا الاستفهام أنه لما رأى الخضر موسى عليهما السلام في أرض قفر استبعد علمه بكيفية السلام، فإن قلت ما موقع بأرضك من الإعراب، قلت نصب على الحال، من السلام والتقدير، من أين استقر السلام حال كونه بأرضك. واضح؟ فقال هذا على اعتبار أن ليس لهذه الكلمة سوى هذا المعنى، السلام، أن بأرضك السلام، يعني أين، من أين، من أين يأتي السلام وأنت بأرض؟ ما في معنى آخر يا شيخ، لأن بعض يعني بعض العرب يستخدمونها، وجد في كتب الأدب هذا الاستخدام، ليس لي يعني غريب استخدامهم لها. إذا مر رجل على رجل سلم عليه قال أنا بأرضك السلام، يعني كأنهم لا يشيرون إلى هذا المعنى أو يريدون منها إطلاقه مثل. لا، هو إذا شك في الرجل وأنه لا يريد الخير وإنما يريد شر، فألقى السلام، ألقى التحية وهو مظنون به غير ما تقتضيه التحية من السلامة، قد يستغرب فيقول أين، يعني أن كيف، يستغرب ويستبعد أن يكون من هذا الرجل هذا السلام الذي يدل على السلم وظاهره إرادة الشر، يمكن أن يراد هذا، لكن هذا ليس مراد قطعا عندنا. أينا. فالخضر عليه السلام استبعد أن يوجد السلام بهذه الأرض القفر إلا من شخص يتدين بالدين، لأن هذه تحية أهل الإسلام. نعم، إذا كان تحية أهل الجنة، فإذا كان يتدين بالدين ولا يعرف أحدا، لأنه قد يكون بأرض كفر فلا يعرف أحدا يعرف هذه التحية، لأنه لا يعرف مسلم في هذه الأرض. ولذلك قال أن أي كيف استبعاد بأرضك السلام، ويؤيده ما في التفسير يعني من الصحيح صحيح البخاري، هل بأرضي من سلام، كما أنها تأتي أن بمعنى من أين، كما في قوله جل وعلا أن لك هذا، يعني من أين، فهي استفهام. فقال، وفي رواية الأصيلي قال أنا موسى، فقال الخضر أنت موسى بني إسرائيل، فقال الخضر أنت موسى بني إسرائيل، فهو خبر مبتدأ محذوف، قال نعم أنا موسى بني إسرائيل، فهو مقول القول ناب عن الجملة. يعني إذا قال نعم نعم فكأن الكلام السابق معاد هنا. نعم. السابق، الكلام السابق معاد بعد نعم. وفي هذا رد على نوف البكالي اللي في أول حديث، في صدر الحديث، حيث زعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل. ولذلك قال له نعم أنت، فقال أنت موسى بني إسرائيل، قال نعم، هذا لا يحتمل تأويل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأول قام موسى النبي، نعم، خطيبا، لكن هذا في رد، إذا قال ليس بموسى بني إسرائيل، فيه موسى نبي غير موسى بني ما إسرائيل. فيه، لكن مع ذلك هذا نص. نعم. أنا موسى بني إسرائيل. نعم. أنت موسى بني إسرائيل، فهذا رد على نوف البكالي حيث زعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل. وتقدم عن الزمخشري أنه أورد سؤالا على لسان غيره، أن منهم من قال يستحيل أن يكون هذا موسى بني إسرائيل، وإنما هو موسى ابن ميشا. نعم. لأن غير موسى بني إسرائيل، لأنه لا يمكن أن يكون موسى يستفيد من هو دونه. نعم. يستفيد من هو دونه، نعم، لكن الحديث بطرقه ولا يدل دلالة قطعية على أن الموسى المراد به موسى بني إسرائيل، والتصريح به في مواضع. ومن سياق يا شيخ أحسن الله عليك الذين قالوا من المفسرين، السياق يدل على هذا في القرآن، لأنه لا يمكن أن يأتي اللفظ بموسى مع دلالات كثيرة على إطلاق موسى في القرآن على أنه المراد به النبي، ثم يؤتى به بنفس اللفظ هنا ويغفل عن الإشارة على أنه ليس النبي، إلى أنه غيره، إلى أنه غيره. هذا يستبعد تماما في سياق القرآن المبني على الإيضاح والظهور. لكن ماذا عن صاحب مدين؟ ما جاء اسمه. ولما أراد ماء مدين. نعم، وصاحب مدين هل هو ما جاء شعيب؟ اسمه. أي ما جاء اسمه ما جاء، ولذا جاء الاختلاف فيه. أي نعم، لأنه لم يرد اسمه. نعم، ولذا جاء الاختلاف فيه. أي نعم، والقرآن أبدا إذا أورد الاسم فالمراد به الدلالة الواضحة المعروفة عند المتلقي التي استقرت استقرت عند المسلم. نعم. قال موسى عليه السلام هل أتبعك، هل للاستفهام، على أن تعلمني، أن مصدرية مما علمت، أي من الذي علمك الله علما. وفي تفسير القرطبي قوله تعالى قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فيه مسألتان، فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى قال له موسى هل أتبعك، هذا سؤال الملاطف، هذا سؤال الملاطف، هل أتبعك. ولذا ينبغي أن يكون هذا الأدب موجود من الصغار إلى الكبار، من الطلاب إلى الشيوخ. تجد مثلا أحيانا يكون للشيخ مشوار ما يبي أحد يرافق، لا يريد أن يرافقه أحد، فيأتي طلاب يحرجونه ويركبوا معه، لكن لو جاءوا بهذا العرض بهذا الأدب هل نتبعك لنستفيد من علمك وسمتك وأدبك ونتلقى عنك العلم والعمل، هل نفعل كذا؟ يعني بطريق الله. الملاطفة كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، الصحبة الصحبة يعني. نعم، لكن مع ذلك هذا سؤال ملاطفة. تجد بعض الطلاب الشيخ عنده في حال خلوته أشياء لا يريد أن يطلع عليها، وقد يكون عنده من الأخلاق التي جبل عليها مما لا يحب أن يطلع عليها. نعم، هذا موجود عند الناس، العلماء بشر، يعتريهم ما يعتريهم ويحتاجون إلى راحة ويحتاجون إلى خلوة، فتجد بعض الطلاب يحرج الشيوخ. لكن لو جاء بطريق الحرف، هل أتبعك لكي أستفيد من علمك وعملك؟ وحينئذ إذا جاء بهذا الأسلوب المناسب، الشيخ حر الخيار، إما أن يقول أهلا وسهلا، أو يقول والله أنا لي أعمال خاصة ولي ظرف خاص لا أريد أن يطلع عليه، وش المانع؟ ولذلك أسلوب العرض هذا يجعل الحق مقبول عند المخالف، ولا يجعل في نفسه أثر. ولذلك لما دخل الرجل المسجد لم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام قم فصلي ركعتين، قال له هل صليت ركعتين؟ نعم، هل صليت ركعتين؟ فمثل هذا العرض لا بد منه لكي يكون الأسلوب لائق ومناسب، لا سيما بالنسبة للكبار. قال له موسى هل أتبعك؟ هذا سؤال الملاطف والمخاطب المستنزل المبالغ في حسن الأدب. المعنى هل يتفق لك ويخف عليك؟ وهذا كما في الحديث هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ وعلى بعض التأويلات يقول القرطبي، يقول على بعض التأويلات يجيء كذلك قوله تعالى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، حسب ما تقدم بيانه في المائدة. لكن يرد هذا الاحتمال ذكر ذلك بلفظ الاستطاعة، يعني كون هل هذه عرض وطلب، لكن ماذا عن يستطيع؟ يعني لو كانت هل ينزل علينا بدون يستطيع، نعم صارت قريبة من هذا، لكن هل يستطيع؟ يعني شك في استطاعة الله جل وعلا، هذا تعنت. فمثل هذا حقيقة لا تأويل بعيد. في أحد نص على مكان اللقيا يا شيخ؟ أين هو بين موسى والخضر؟ أما مجمع البحرين؟ لا، مكان اللقيا، أما مجمع البحرين اللي وصل إليه. هناك في مجمع البحرين اختلف فيه، هل هو في المشرق أو في المغرب؟ تقدم هذا بيانه. نعم نعم، هو نفس مجمع البحرين، هو المكان الصخرة اللي خرج منه، مكان الصخرة، وهو قريب منه، يعني مكان اجتماع، فثم هو. نعم نعم، هذا تقدم. الثانية، في هذه الآية دليل على أن المتعلم تبع للعالم وإن تفاوتت المراتب، ولا يظن أن في تعلم موسى من الخضر ما يدل على أن الخضر كان أفضل منه، فقد يشذ عن الفاضل ما يعلمه المفضول، والفضل لمن فضله الله. إيش معنى هذا الكلام؟ الآن أبو بكر فضله الله على الصحابة، على سائر الصحابة وعلى الأمة قاطبة، أبو عمر رضي الله تعالى عنه بعده هو الذي يلي في المرتبة، وقد خفي على عمر والمفضل على سائر الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر، شذ عنه معرفة حديث الاستئذان مثلا. نعم، وعرفه أبو موسى، شذ عن الفاضل وعرفه المفضول، لكن يبقى أن التفضيل الإجمالي باقي وإن وجد مثل هذه الشواذ. نعم صحيح. خبر فالعبرة طعام. بالتفضيل الإجمالي خبر. يعني التفضيل من وجه لا يقتضي التفضيل صحيح. المطلق. خبر الطاعون يا شيخ سأل عنه رضي الله عنه. نعم، في قصص كثيرة عنه. النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق على الإطلاق، صلي عليه صلي. تفضيل إجمالي على الخلق كلهم، لكن كون إبراهيم عليه السلام أول من يكسى يوم القيامة لا يعني هذا تفضيل، لا فيه. هذا تفضيل جزئي، أما التفضيل الإجمالي فهو لمحمد عليه الصلاة والسلام. كون الرسول عليه الصلاة والسلام أول من تشق عنه الأرض، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش، كان بعث قبله. نعم. فعلى كل حال مثل هذا التفضيل في مسائل لا يقتضي التفضيل الإجمالي. فأنت ترى الآن وكل يرى أن أعلم الناس اليوم مثلا قد يفوقه بعض طلابه في بعض المسائل، وهذا لا يعني أنهم أفضل منه. الثانية، في هذه الآية دليل على أن المتعلم تبع للعالم وإن تفاوتت المراتب. ولا يظن أن في تعلم موسى من الخضر ما يدل على أن الخضر كان أفضل منه، فقد يشذ عن الفاضل ما يعلمه المفضول والفضل لمن فضله الله. فالخضر إن كان وليا فموسى أفضل منه لأنه نبي، والنبي أفضل من الولي، وإن كان نبيا فموسى أفضل فضله بالرسالة. نعم. والله أعلم. وهو من أولي العزم. على أن تعلمني ما علمتها. نعم. رشد. إيش؟ عندنا طبعا رشدة والقراءة المتبعة رشدة. طيب، رشدة مفعول ثان بتعلمني كذا في القرطبي، وفي عمدة القاري رشدة نصب على أنه صفة لمصدر محذوف أي علما رشدة أو رشدة، أي ذا رشد، وهو من قبيل رجل عدل. وفيه يعني في عمدة القاري الرشد قال في العباب بالضم، والرشد بالتحريك، والرشاد والرشدة أو الرشدة مثل جمزة. وهذا عن ابن الأنباري خلاف الغي، قال الله تعالى قد تبين الرشد من الغي، يعني مقابله الغي. وقال جل ذكره وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وقال أهدكم سبيل الرشاد. وقد رشد يرشد مثل كتب يكتب، ورشد يرشد مثل سمع يسمع. وفرق الليث بين اللغتين، الليث بن اللغوي ابن ايش؟ ابن مظفر. نعم، الليث بن مظفر. فرق الليث بين اللغتين فقال رشد الإنسان يرشد رشدا ورشادا، وهو نقيض الغي. ورشد يرشد رشدا، وهو نقيض الضلال. قال فإذا أصاب وجه الأمر والطريق فقد رشد. انتهى. أحسن الله إليكم. لعلنا نستكمل بإذن الله ما تبقى في الحلقة القادمة من هذه الفاظ هذا الحديث، وأنتم على خير أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاء جديد بكم بإذن الله مع حلقة قادمة، وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.